بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، وعظم الله لك الأجر في مصيبة استشهاد جدك أمير المؤمنين. جعلنا الله تعالى وإياك من الطالبين بثأره في زمرتك وتحت لوائك. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث عن علي عليه السلام إخواني أخواتي من الأحاديث الصعبة، لأن هذا الرجل كما نعلم ما عرفه إلا الله ورسوله، وهذا الرجل هو الذي إذا أردنا أن نلخص حياته بين البيت والمحراب، حياته بدأت من البيت من المسجد وختمت في المسجد، حياته كلها عبارة عن السجود بين يدي الله عز وجل، لا سجود الجباه فحسب، بل سجود القلب، سجود السيف، وسجود القلم، وسجود الحديث والخطبة. الحياة بين المسجدين عبارة عن السجود بين يدي الله عز وجل. وليس هذا بالكلام العجيب الغريب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الذوات الطاهرة المعصومون هم الذين حققوا هذا العنوان بأجل صورها، بأجل صوره على وجه الأرض. فمن يدعي أنه منتسب إلى علي، وهذا انتساب خطير إخواني، البعض يخشى من هذا الانتساب في الدنيا فيتقي تقية وينكر انتسابه إلى علي وإلى مدرسة علي، وهو قد يكون معذورا في ذلك. ولكن هذا الانتساب له تبعته يوم القيامة، عندما يقال أنت كنت توالي عليا، فأين صورة الموالاة؟ أنت كنت تكتسب الوجاهة من اسم علي، أنت كنت تدعي أنك من شيعة علي، فأين هذه الموالاة؟ أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم عدل إلى غيره. هو في مقام الحديث يصف العدالة ويصف عدالة علي ويصف إمامة علي، ولكن في مقام العمل لا نكاد نجد فرقا بينه وبين من لا يعرف عليا. حقيقة الإنسان يتأثر كثيرا عندما يأتي رب العمل ويقول أن فلان المسيحي خير عملا وأصدق قولا وأكثر وفاء من ذلك المسلم، وقد يكون في مقابل ذلك المسيحي أنت الذي تدعي الانتساب إلى أمير المؤمنين. إذا أعطيت صورة قاتمة، صورة قبيحة عن موالاة علي في الدنيا، فماذا يجيب أحدنا عليا يوم القيامة، حيث يقول لك أردت منك أن تكون لي زينا فكنت لي شينا. على الإنسان إخواني أن يعمل بمقتضى لوازم هذا العنوان العظيم، فإن الإنسان كما قلنا قد يحاسب حسابا عسيرا على ما أعطاه من صورة غير مرضية عن علي وأولاد علي. ولو عجزنا عن معرفة علي وأبناء علي معرفة كاملة، فعلى الأقل نحاول أن نقترب من تلك الصورة التي رسمها الله عز وجل، فإن العجز غير مانع أبدا في أن نعرف تلك الصورة الكاملة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. كما قلت في صدر حديثي، سر القرب وسر وجاهة علي وسر خلود علي ابن ملجم في جوف الليل في ذلك المسجد الفارغ، لم يكن مسجد الكوفة مزدحما بالناس، وإلا لما وصل إلى بغيته ابن ملجم في جوف مثل هذه الليلة البارحة، استفرد بعلي وقتله غدرا وغيلا. وظن ابن ملجم أن التاريخ قد طويت صفحته، وأن الجو خلا لأعداء علي، وأنتم اليوم بعد مئات السنوات بعد قرون تلبسون السواد حدادا على علي، وتذرفون الدمع حرقة وأسا على علي. رأيت بعض المؤمنين عندما تذكر اسم علي، تذكر منقبة من مناقب علي، يضطرب قلبه وقد تجري دموعه. نعم، هكذا بلغ حب علي في قلوب الخلق. رب العالمين هو رب إبراهيم الخليل وهو رب علي. إبراهيم في ذلك الوادي غير ذي زرع قام بتضحية إبراهيمية، قام بتأسيس البيت، قام ببناء البيت، عمل ما عمل، ترك ذريته في واد غير ذي زرع. حفظ الله الجميل لإبراهيم حيث جعل البيت ذكرى لإبراهيم وإسماعيل وهاجر. وهذا علي عليه السلام له جهاده، له جهوده، بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مثله كمثل إسماعيل حيث سلم نفسه للذبح، كذلك علي في ليلة المبيت سلم نفسه للسيوف الجائعة، لسيوف أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا يستحق علي بعد ذلك أن يعامله رب البيت كما عامل إبراهيم بل وزيادة؟ ومن هنا جعل مولده في ذلك الركن الذي نصل إليه، فننحني إعظاما لعلي ومكانة علي. هذا اليوم قسمت حديثي إلى قسمين، القسم الأول وهو القسم الذي يناسب الحديث في هذا اليوم، علي عليه السلام قبل أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى، قبل أن يسلم نفسه إلى بارئها، قبل أن يحقق مصداق هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، قبل أن يحقق عنوان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، علي عليه السلام وهو على فراش مرضه، انظروا إلى وصايا علي، انظروا إلى ما كان يشغل عليا ويشغل باله، ماذا كان يقول. هذه وصية علي عليه السلام، وإنما تعمدت قراءة هذه الوصية لأنه كان يقول إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي. أنتم اليوم مخاطبون من قبل علي، أنتم اليوم وكأنكم جالسون على سرير علي وهو ملقا على ذلك الفراش الذي لم يستقر فيه إلا يومين ليلاقي ربه بدموع ودماء جارية. ماذا كان يقول علي؟ الإمام عليه السلام يقول أوصيك يا حسن، وما قرأناه قبل قليل، وقد روى الرواية الكافي صاحب الكافي الكليني قدس سره، بتقوى الله، بتقوى الله ربكم. انظروا إلى كلمة علي. نحن الذين قد يتهمنا البعض بالغلو وبنسيان ذكر الله عز وجل، وبتقديم الولاية على التوحيد. علي عليه السلام وصيته الأولى ماذا؟ تقوى الله. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. من مصادق التقوى ماذا؟ أن يصلح الإنسان ذات بينه، أن يصلح الإنسان نفسه مع الآخرين. القلب الذي يحمل الحقد، القلب الذي يحمل الكراهة، هذا القلب لم يشرق فيه أنوار الله عز وجل. النور الإلهي حيثما حل طهر ذلك المكان، شغله عن هذه الأباطيل. أقول لإخواني وأخواتي، أيتها الزوجة، أيها الزوج، لماذا تحرق لحظات العمر في القيل والقال؟ البعض من النساء، البعض من الرجال، قد يقع الشجار فيما بينهما في ساعة صلاة الليل. قوم يقفون في زوايا بيوتهم في ظلمة الليل، امرأة تقف بين يدي ربها ترفع كفيها تقول: يا رب العفو العفو، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، لك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا. وامرأة ترفع صوتها على زوجها في الوقت نفسه، أو زوج يرفع صوته على زوجته، بل قد يمد يده إليها في تلك الساعة. ما هذا النمط؟ ما هذا الأسلوب؟ القلب الذي تشغله بالنزاع مع الطفل الصغير، هذا القلب لا يمكن أن يتوجه إلى الله عز وجل. وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني من أراد أن يترقى في هذا المجال فعليه بكسب المدد من رب العالمين. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. نحن إخوان اشتبهنا في مسألة صلة الرحم. ليس البر فحسب أن تبعث دريهمات إلى أولادك في بلد من البلاد البعيدة وأنت في المهجر. لماذا لا تنظر إلى مصرف ذلك المال؟ بعد سنوات تذهب إلى وطنك وإذا بهذه الأموال أصبحت لبنات لبناء بيت فاسد وأنت لا تعلم بذلك. هنا تتعب صباحا ومساء لتقدم لقمة سائغة لولد له انحرافه في السر، لبنت لها انحرافها في السر. سمعت بعض الأمهات يتمنين الموت لبناتهن. البنت التي ربيتها هذه السنوات وإذا بليلة من الليالي تتعرف على شاب في زاوية مظلمة، وإذا بالبنت تقول: أبتاهم ما وداعا أذهب إلى هذا الرجل، رضيتما أم أبيتما؟ وأنتم تعلمون العدد الكبير للفتيات الهاربات من البيوت. نعم، صلة الرحم أن توصل إلى الرحم ما يناسبه، غذاء فغذاء، حكمة فحكمة، نهيا عن المنكر. أنت تعلم إذا كان بإمكانك أن تنهى عن المنكر بالتضييق في لقمة العيش عليك بذلك. إذا أمكنك أن تنهى عن المنكر توقف الأمر في أن تأخذ موقفا حاسما من ولدك، من ابنتك، من زوجتك، من أرحامك، فعليك بأخذ هذه المواقف. الله الله في الأيتام، هذا التعبير، هذه الصيغة، تكرار لفظ الجلالة من صور الحث والوصية المؤكدة، فلا تغيروا أفواههم. الجميل، رأيت بعض المفسرين، بعض اللغويين عندما يصل إلى كلمة لا تغيروا أفواههم يقول: لا تجعل اليتيم يطلب منك المساعدة إلى درجة ينشف ريقه فيتغير فمه من كثرة ما يقول لك. والبعض يقول لا تغيروا أفواههم، أي لا تمنعوهم الطعام فيجوعون، والجائع إذا جاع تغيرت رائحة فمه. المهم فلا تغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب الله لآكل مال اليتيم النار. الكثيرون يحسنون ولكنه إحسان غير مبرمج، يدفع ماله لمشروع هذا المشروع لا ينجز ولا يتم. حاول أن تختار سلة الخيرات: كفالة لليتيم، مساهمة في مسجد، بناء لميتم، وما شابه ذلك. حاول أن تجعل من كل خير، حاول أن تفتح لنفسك من كل خير بابا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول في هذه الرواية مرة أخرى: أخواني اليوم إذا كنت محروما من هذه المزية فعليك بذلك، من عال يتيما حتى يستغني. هذا اليتيم الذي فقد أباه، فقد الحنانة والعاطفة ولقمة العيش واليد الحانية، هذا اليتيم لو انحرف غدا ماذا سيقال؟ يقول: الحق لي. وخاصة إذا كانت فتاة، البنت إذا فقدت أباها في صغرها، بلغت، راهقت، وخاصة إذا كانت تملك مسحة من الجمال والحسب والنسب، هذه البنت في معرض الانحراف. لماذا لا تجعل نفسك أبا لهذه اليتيمة المسكينة؟ وهذه الأيام دور التبني، دور الكفالة، كفالة الأيتام كثيرة، لماذا لا تحاول أن تختار بنفسك عائلة، عائلتين من يتامى المسلمين تتبنى هذه العائلة، فإن الله عز وجل سيجعل درجتك في الجنة بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. علي عليه السلام ينتقل بعد ذلك إلى الوصية بالقرآن: الله الله في القرآن، فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم. العمل بالقرآن، لا التلاوة المجردة، لا التبجح بالصوت الحسن، لا زخرفة المصاحف، لا طباعتها ونشرها، وإنما العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولو كان لعلي قرآن غير هذا القرآن المتداول لدلنا على ذلك القرآن. الله الله في جيرانكم، فإن النبي أوصى بهم، وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. نعم، الجار كذلك. الإسلام دين الاجتماع، دين التواصل، ما دام هنالك مسلم وهو بجوارك. البعض منا لا يكاد يعرف من جاره ليصل الأمر إلى الإحسان إليه. الآن الجار جار غير وصول، عليك بالتحية والسلام، عليك بأدنى درجات التواصل، عملا بوصية النبي الأعظم وعملا بوصية وصيه. الله الله في بيت ربكم، الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. علي عليه السلام اختار من بين الفروع بعض الفروع، عندما يصل الأمر إلى الصلاة مرتان علي يؤكد على هذه الحقيقة. هنا يقول: الله الله في الصلاة، وأخيرا يقول أيضا في ختام الوصية: الصلاة الصلاة الصلاة، خمس مرات، وعلي يشير إلى اللقاء الإلهي. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. أي صيام جنة من النار؟ الإمساك عن الطعام والشراب فحسب. وأما أو الأمر الآخر، ما الذي يناسب المنع من النار؟ ذلك الذي يمنعك من الحرام. الصوم كالصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والصوم كذلك، الصوم أخو الصلاة. إذا كان الصوم غير مانع من الحرام وغير موجب للورع فلا صيام لصاحبه. الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معائشكم، لا مجرد المساعدة العابرة، لا دفع الزكاة الواجبة، لا دفع زكاة الفطرة فحسب، وإنما شاركوهم في معاشكم. يقال بأن دفع الصدقة المستحبة في بعض الحالات أبلغ في رقي الإنسان وتنقيته من الوجوهات الشرعية الواجبة كالخمس وما شابه ذلك، لأن في الخمس خوف النار، وأما في الصدقة المستحبة فلا خوف في ذلك، كالفرق بين النافلة والفريضة. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم، وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. ومن أتم مصاديق ذرية النبي ولد علي الذين تصدوا لمقام الإمامة. علي عليه السلام كأنه يريد بذلك أن يذكرنا بموقفنا تجاه أولاده الذين ظلموا جميعا، بين مقتول ومسموم وطريد ومغيب في غياهب السجون. الله الله في أصحاب نبيكم. وتأملوا هذه الفقرة، علي أخبر الناس بأصحاب علي، بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يعرفهم فردا فردا، عاش معهم في مكة وعاش معهم في المدينة، ورأى الأحداث بعد النبي صلى الله عليه وآله، فشهادة صحابي. كلام علي الآن ما سأتلوه على مسامعكم شهادة خبير بالتاريخ، شهادة صحابي من الصحابة، فكيف إذا قرنا إلى ذلك العصمة والنزاهة؟ يقول الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله أوصى بهم من ناحية، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم. الذي يحدث الحدث، الذي يبتدع في الدين بدعة، لعنه النبي سواء كان صحابيا أو كان غير صحابي، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. سلام الله عليك يا أبا الحسن، كأنه أراد أن يسجل حاشية على تاريخ صدر الإسلام وما جرى بهذه الكلمات المختصرة. الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم. أنتم شيعة علي اليوم، أنتم الرجال، حاولوا أن تحسنوا إلى النساء من منطلق محبة علي، من منطلق وصية علي في سويعات احتضاره. نبكي على احتضاره واستشهاده، ونحن في مقام العمل نضع هذه الوصية تحت أرجلنا. فإن آخر ما تكلم به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم. الضعيف الذي يعيش معك وهو لا يرتضي هذا العيش، خوفا من الفضيحة، خوفا من الفقر، خوفا من الحرمان من الأولاد، هل هذه عيشة يرضاها رب العالمين؟ أن تعيش المرأة وهي تحترق صباحا ومساء وهي تقول لولا أولادي لما عشت تحت سقف واحد مع هذا الرجل يوما واحدا. هذه وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم في ختام كلماته والوصية أيضا هنالك بعض الفقرات: واتقوا الله بدأ بالتقوى وختم بالتقوى، إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه. كلماته الأخيرة من الدنيا التهليل: أين المبطلون؟ أين المنحرفون؟ أين المزيفون؟ أما تخافون الله عز وجل في علي؟ علي يختم حياته بكلمة لا إله إلا الله، بالأمر بالتقوى بدءا وختما، ويأتي ويقول أن هؤلاء يعبدون عليا. ختم كلمته بلا إله إلا الله. تعالوا جميعا نتفقد دار علي، دار الغربة والوحش. حقيقة مسيرة البشرية تغيرت بعد مقتل علي عليه السلام، حقيقة تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. نعم، ذلك الركن انهدم في مثل هذه الأيام. في تلك الليلة تقول أم كلثوم: قدمت إليه عند إفطاره طبقا فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش، فرغ من صلاته أقبل على فطوره، لما نظر إليه حرك رأسه وبكى بكاء شديدا عاليا. علي بكى بكاء شديدا عند مفارقة فاطمة: لماذا تبكي أبتاه؟ قال: يا بني، ما ظننت أن بنتا تسوء أباها كما قد أسأت أنت إلي. أبتاه، أنا أسأت إليك، ما الذي عملت؟ قالت: وماذا يا أبا؟ قال: يا بني، أتقدمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ هذه مراقبة علي، هذا خوف علي من الله عز وجل. رقد هنيئة علي عليه السلام في تلك الليلة قبل أن ينام، صلى صلاته، لم يزل راكعا وساجدا وهو ينظر إلى السماء قلق يتململ، قرأ سورة ياسين حتى ختمها. رقد هنيئة وانتبه مرعوبا وجعل يمسح وجهه بثوبه وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت أم كلثوم: كأني به وقد جمع أولاده وقال لهم: في هذا الشهر تفقدوني. نعم، أخذ ينعى علي نفسه صلى صلوات الله وسلامه عليه. البنات اجتمعت حول علي عليه السلام، وأنتم تعلمون رقة قلب الفتاة، فكيف إذا كان الفتاة أمثال زينب وكان الأب مثل من؟ وكان الأب مثل علي. ضجوا بالبكاء والنحيب، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا، ثم أقبل يوصيهم وكان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، سار إلى المسجد، فدخل المسجد والقناديل قد ضخمد ضوءها، صلى في المسجد وعقب الساعة، ثم قام للصلاة بين يديه، أذن صلوات الله عليه، وضع سبابتيه في أذنيه، وكان إذا أذن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوت علي. نعم، آخر أذان يؤذنه علي، آخر صوت يخترق بيوت الكوفة، هذه الكوفة حرمت من صوت علي إلى الأبد في مثل هذه الأيام. جاء ذلك اللعين لينظر إلى علي في محراب عبادته. أي قلب في جوفك يا ابن ملجم؟ ترى عليا، ترى سيماء علي في جوف الليل في محراب العبادة، فاتح خيبر، الذاب عن الرسول، أول المؤمنين إسلاما. بأي قلب هويت بسيفك يا ابن ملجم؟ أو السيف على ذلك الرأس الذي كان يسجد لله حتى يغشى عليه، وإذا بصوت علوي هادر يرتفع إلى السماء: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. استقت أبواب الجامع، ضجت الملائكة في السماء، هبت ريح عاصف، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض. تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى، وانفصمت والله العروة، والله العروة الوثقى. قتل ابن عم محمد المصطفى، قتل والله سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. دخل بيته وإذا بزينب ترى ذلك الوجه العلوي المخضب بالدماء، لم تدري ماذا تقول زينب عندما رأى أباها بتلك الحالة، ولعله كان يمشي ويتوكأ على ولدي. أقول يا أمير المؤمنين، زينب لم تحتمل هذا المنظر، وأنت سالم تمشي على وجه الأرض وهنالك بعض الدماء تسيل من رأسك، فماذا كان حالة ابنتك عندما رأت رأسا مجردا عن البدن، رأت رأسا أزهريا قمريا على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا، والريح تلعب بشيبته المخضبة بالدماء. نظرت إلى ذلك الرأس المشرق، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. نعم زينب وهي في عاصمة أبيها معززة مكرمة، وإذا بها تدخل الكوفة، ترى معالم الكوفة، ترى عزها ودلالها، وإذا هي بتلك الحالة التي تنادي معها: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. إلهي، بالدماء التي سالت في مثل هذه الأيام، بدماء علي وأبناء علي، بدماء الحسين وأبناء الحسين، اللهم اشهد علينا هذا اليوم بأن بكينا في مصيبة علي. إلهي، يوم القيامة عندما ينادي المنادي: أين العلويون؟ أين أتباع علي وآل علي؟ يا رب العالمين، إذن لنا في أن نلتحق بذلك الركب ليأخذ بأيدينا علي عليه السلام ويسلمنا إلى أخيه المصطفى، لنجتمع إلى جواره عند حوض الكوثر. لا تحرمنا ما سألناك، ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك، احشرنا مع محمد وآل محمد، أوصل عزاءنا سلامنا إلى مولانا صاحب الأمر والزمان، واردد إلينا منه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله بعد قليل نبدأ الندوة، واليوم لا نطيل في الندوة كثيرا مراعاة لسهركم البارحة إن شاء الله بعد قليل. وكذلك 21 و23 نبدأ الأعمال، نكمل الأعمال. ملاحظات بسيطة، ما صار البارحة مجال الغسل تلك الليالي التزموا بها، وغسل التوبة النشاط في العبادة عما في ذمتكم من الأغسال، وبرمجوا من أول الليل، الذي يسهو في أول الليل لا يرجى منه التوفيق في أواخر الليل غالبا. إن شاء الله تستعدون، وخاصة أنه الليلتان الباقيتان أهم من الليلة الماضية، نطلبها في العشر الأواخر 21 و23 ليلة حاسمة في تغيير مقدراتكم. وأخيرا أنتم تعرفون الأرض هذه الأيام، الأرض تغلي، الأحداث متوالية، لا نعلم مستقبل البشرية، مستقبل المسلمين، مستقبلك الفردي أنت في هذه السنة، ماذا مصيرك، أين تذهب، أين رزقك، أين حياتك، أين مدفنك. المهم هذه السنة الأحداث من هذه السنة وما سيأتي، الأحداث متسارعة، ونحن لا شك في مشارف عصر مهم. إن شاء الله هو عصر الظهور، لا أقول أيام الظهور، ولكن نحن مقدمون على عصر مزدحم بالأحداث. ولهذا بالغوا في الدعاء لفرج الأمة أيضا في ليالي شهر رمضان إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.